أيضا من المسائل المهمة للإنسان المتوجه إلى الله عز وجل توحيد الهم. نلاحظ أنه الإنسان في هذه الدنيا محكوم بسلسلة من القواعد والقوانين في عالم جلب الرزق. الإنسان كلما ازدادت أو اتسعت دائرة مسؤوليته كلما ازداد هما وغما في مجال تأمين المعيشة بكل صورها. تأمين المعاش وترتيب الحركة اليومية في هذا المجال من موجبات التشويش الكثير. نحن ندعو إلى حالة من الاتزان بين أمرين، بين الانشغال البدني والخارجي والتفرغ النفسي. الإنسان عليه أن يعمل ما بوسعه، أن يقدر معيشته ثم يفوض ماذا سيحصل، ما هو المستقبل، هل هنالك خطورة على رزقه، هل هنالك عقبات في هذا المجال. عليه أن لا يشغل نفسه بما سيأتي، هو عليه أن يسعى سعيه البليغ. العبد يدبر والله يقدر. قسم كبير من انشغالاتنا الذهنية إخواني ليس في وضع الحال. الحال قد يكون أمرا، قد يكون الوضع الحالي أمرا مستقرا، إلا أن المخاوف المستقبلية، الهواجس، الاحتمالات حتى غير العقلائية بعض الأوقات تشغل الإنسان في هذا المجال. وهذا الشرود أو التشتت الذهني إخواني من أضر الأمور على الإنسان السالك. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القلب الذي يحمل هم المعاش هذا القلب لا يتفرغ لله عز وجل. وقد سمعتم هذه المقولة: من لا معاش له لا معاد له. إذن لا نقصر في عالم الأسباب، نسعى لا نتكاسل، نسعى في مناكبها كما أمر القرآن الكريم، ولكن بشرط عدم انشغال القلب. يقول في حديث شريف منتسبا لله عز وجل: وكنت له من وراء تجارة كل تاجر. العبد إذا أصبح مدعوما من قبل المولى عز وجل، الله عز وجل يسخر له الأسباب لكي يصل إلى ما يريد. عليه أن لا يكون قلقا في هذا المجال، لأنه الطرق المسدودة بالنسبة لنا نحن بالنسبة لله عز وجل. ليس هنالك ما يقال بالطريق المسدود. كل سد أمام الإرادة الإلهية هذا السد لا يقاوم أبدا. ومن هنا القرآن الكريم يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا الأبواب كلها مسدودة. موسى عليه السلام يدخل البحر، البحر من أمامه والعدو من ورائه. النبي كذلك في هجرته. نلاحظ بأن الله عز وجل يأتي بالفرج من غير احتساب. هكذا ينبغي أن نتعامل مع رب العالمين. ومن موجبات التشويش الذهني إخواني الخصومة مع الخلق. نحن لاحظنا إذا تورط مؤمن في خصومة مع أحد قريبا كان أو بعيدا، في أسرته أو خارج الأسرة، حقيقة سوف يؤدي إلى توزيع طاقاته بشكل يوجب الهدر في كثير من إمكانياته وقدراته. علينا أن نجتنب كل خصومة مع الخلق. الخصومات حقيقة يورث الجدل، الجدل يورث النزاع، النزاع يوجب تشتت الفكر. ولهذا نلاحظ الإنسان المبتلى مع شخص، مع بشر داخل بيته أو خارج المنزل في ذلك اليوم، لا يمكن له أن يركز لا في عبادة ولا في قراءة ولا في تأمل. سياسة التغافل من السياسات المهمة في الحياة. قد تكون هنالك ملفات ساخنة في الحياة اليومية، قد تكون هنالك شواغل، ولكن المؤمن يتغافل. يعني مدام ليس الأمر بيده، حقيقة هذه المقولة تأملوها جيدا، الإنسان مطلوب منه أن يفكر فيما فيه حل، الأمر بيده، يفكر كيف يحل المشكلة. أما إذا كانت الأمور خارج إرادته، التفكير لماذا؟ وقعت الواقعة، بلاء نزل به، وهذا البلاء لا يرتفع إلا بمرور الزمن أو بتسديد من الله عز وجل. أن يشغل باله كإنسان فقد متاعا، فقد مالا وفيرا، هل التفكير في هذا المال المفقود يرجع المال؟ القرآن ألا يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هنالك مساحة من مساحات القلق في حياتنا اليوم، مرد هذه المساحة إلى ماذا؟ إلى الأسى على ما فات، على المفقودات، على كلمة لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو عملنا كذا صار كذا. هذا المنطق من الأمور التي ينبغي أن يبتعد عنها الإنسان المؤمن. وأخيرا من موجبات توحيد الهم الانشغال العلمي، الإنسان الذي ديدنه التأمل والتدبر والتفكر والقراءة الهادفة يحول الإنسان إلى موجود هادف. نلاحظ في الحياة التجارب الطبيعية، في المختبرات، في الجامعات، في عالم التخصصات الدنيوية، طبا، هندسة، ما شابه ذلك، الإنسان المتوغل في الجانب العلمي الأكاديمي عادة له هم واحد يهمه ما هو فيه، لا يفكر لا في طعام لا في شراب لا في نساء، حتى يهمل عائلته طمعا في بعض الفتوحات العلمية في مجاله. فكيف إذا كان الإنسان له انشغال بمبدأ المبادئ، قد تخلى من الهموم إلا هما واحدا. والسعادة النفسية تكمن في هذه النقطة، أن يلغي الإنسان كل انشغال في حياته ولا يفكر في الشيء إلا بمقدار ما يستحق وفي المدة التي يستحقها. يقال أن السيطرة على الفكر وعلى الخيال وعلى الوهم درجة من الكمال، لو حصل عليها الإنسان لعاش السعادة في الدنيا والآخرة. عاش السعادة في الآخرة لأنه يتفرغ مع ربه، وفي الدنيا لأنه يتخلص من كل ما يوجب له القلق والأرق في هذه الحياة الدنيا، وما نراه من صور الاكتئاب والخذلان والتراجع والكبت، حتى صور الانتحار وما شابه ذلك. منشأ ذلك هذا التوزع في بال الإنسان في هذه الأيام. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده السائرين إليه بحق محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد.